الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا من أهم الأشياء التي تقوم جسد الإنسان بل حتى الحيوان الغذاء الطعام، لأنه ما ممكن إنسان يعيش وهو حي من دون غذاء من دون طعام. ولذلك القرآن الكريم لما قال الكفار بأنه ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، يعني أن الرسل لماذا يأكلون الطعام؟ يعني المفروض بهم حسب ما يعتقد هؤلاء أن يكونون من جنس أعلى من جنس البشر، فالبشر يحتاج إلى الطعام، يحتاج إلى الماء، يحتاج إلى الملابس، يحتاج إلى الأشياء الأخرى، فلازم يكون النبي، لازم يكون الرسول أعلى من البشر، أعلى من هذه النواقص حتى هذا يكون رسول من قبل الله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم يرد على هؤلاء يقول وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. كلمة جسد يعني ما بيروح، لأنه يقول لا يأكلون الطعام يعني جسد ما بيروح، وإلا إذا بيروح كجسم أو بدن أو ما شابه ذلك هذا يعني بيروح. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، فأكل الطعام ليس نقصا في الإنسان من حيث إنسانيته، يعني بل هو أمر طبيعي جعله الله سبحانه وتعالى في الإنسان حتى يستمر في حياته. ولهذا يهتم الإسلام بموضوع الطعام وموضوع الإطعام، وترى في القرآن الكريم كثير من الآيات البينات التي تتحدث حول الطعام وحول الإطعام وما شابه ذلك. خصوصا بالنسبة إلى الإطعام، شوف القرآن يستنكر على الكفار عدم إطعامهم الفقراء الطعام وعدم رحمتهم للضعفاء واليتامى وعدم حظ يعني صادضات، طبعا مو صيغة، حظ يعني حث، الحث على الإطعام. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، يعني يدفعه بعنف، يطرده بعنف، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ويقول سبحانه وتعالى في آيات أخرى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ليش؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين. وهكذا في آيات متعددة أخرى الله سبحانه وتعالى يستنكر على الكفار قسوتهم على الضعفاء على الفقراء وعدم تقديم الشيء الأساسي في تقوية حياتهم وتقويم جسمهم وهو الطعام. في سورة ياسين يقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. إحنا ليش بها؟ خلي الله اللي خالقهم هو يطعمهم، ليش إحنا نطعمهم؟ في مقابل ذلك هناك حث في الآيات في الأحاديث الشريفة على الإطعام، على تقديم الطعام للبشر وكذلك للحيوان أيضا. فبحثنا عن موضوع الطعام وشنو أنواع الطعام اللي حث الإسلام عليه. طبعا الفقهاء يذكرون الطعام والإطعام بحسب التكاليف الشرعية، بحسب الحكم التكليفي على القاعدة، قسموا إلى واجب، محرم، مستحب، مكروه، مباح. المباح يعني ما لم يرد فيه شيء من الأربعة، يعني لا وارد فيه وجوب ولا وارد فيه حرمة ولا استحباب ولا كراهية. وأما بالنسبة إلى المكروه فظاهرا الفقهاء ما يذكرون فد مثال، يعني بحسب اطلاع الفقهي أنه ما يذكرون فد مثال للإطعام المكروه، لكن ممكن تقريب ذلك أو ممكن ضرب مثال بأنه مثلا الإنسان يقدم فد الشيء لواحد ماكو ضرورة، لكنه على كل حال ربما هذا يسبب له نوع من التقوية، ربما مو بالتأكيد، لا تأكيد حرام، ربما يسبب له نوع مثلا سوى له معصية أو شيء يقدر على ذلك، من هل مقدار هذا مكروه. ثم نجي بالنسبة إلى المحرم، يعني تقديم الطعام الحرام، سواء تقديم الطعام الحرام من أصله حرام مثل الخمرة، لحم الخنزير، ميتة إلى آخره، يولا مغصوب، يعني طعام مغصوب أو مال مغصوب اشتري به طعام فيطعم به الآخرين، أو يقدم طعام نجس أو طعام فيه ضرر، لأنه مو نجس لكن سم به ضرر، طعام فيه ضرر للآخرين هذا لا يجوز، هذا الطعام الحرام بصورة موجزة. نجي إلى شيئين بعد، الطعام الواجب أو الإطعام الواجب والإطعام المستحب. أما بالنسبة إلى الإطعام الواجب، الإطعام الواجب عدة أقسام أرجو التوجه. أول شيء إطعام العيال، زوجة، أولاد، طبعا أولاد يعني بنين وبنات، والوالدين إذا كانا ضعيفين والولد قادر على إطعامه، هذول إطعامهم واجب، نفقتهم واجبة. أما شقد بعض يقولون على أنه بعض الفقهاء يقولون إلهم يومية مد من الطعام 3/4 الكيلو، بعض يقولون لا سد الخلة، يعني قد ما يحتاجون. أما نوعية الطعام اللي يقدموه ما هو متعارف في المنطقة، يعني انت شوف بعض المناطق سموه عيش، مثلا الرز سموه عيش، بعض المناطق الحنطة أو الخبز سموه عيش. على كل حال في البيوت متعارف شنو، ويا طبعا الإدام مالته شنو اللي يأكلوه، هم يأكلون خبز خالي وتمام خالي. فهذا من الأشياء واجب على الرجل صاحب البيت أو رجل الزوجة، زوج الزوجة، أبو الأولاد، أبو البنات، واجب عليه أن يقدم هذا. طبعا هذا مقدار الوجوب، بعدين يجي مقدار الاستحباب أن يوسع عليهم، يجينا في موضوع الاستحباب، ذاك استحبابا أن يوسع عليهم أكثر من الوجوب. فهذا قسم. القسم الثاني ممن يجب إطعامهم، القسم الثاني المماليك، إذا الإنسان عنده مملوك أو عنده خادم اللي نفقت عليه، مرة خادم نفقت على نفسك، مرة لا خادم نفقت على المخدوم لا، وكذلك الأسير، لو فرضنا هناك أسير حتى لو كان كافر واجب إطعامه، واجب إطعامه حتى لو قرب قتله. شوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما ضربه ابن ملجم وبعدين أدخل عليه وهو في بيته فقال ف صلوات الله وسلامه عليه: أطعموه مما تأكلون واسقوه مما تشربون. يعني لا تخلوا تعوفوه تنسوه باعتبار مغضوب عليه هذا وقاتل ومجرم إلى آخره، لا. كذلك الأسارى اللي كانوا يأخذوهم المسلمين في الحروب الإسلامية كانوا ينفقون عليهم وكانوا يعطونهم الطعام، لأنه ضروري الإبقاء على حياته. هذا قسم الثاني. طبعا هنا أيضا المسجون، إذا واحد سجين طبعا هذا ما يقدر يدبر طعامه يدبر غذائه، فتخليه هناك إلى أن يموت من الجوع، ما يجوز هذا، وإنما يجب إطعامه، يجب تقديم الغذاء له مما يقوم. بعد حتى الفقهاء يذكرون حتى الحيوانات، إذا واحد عنده حيوانات فيجب عليه أن يعلفه. إجينا هذا مقصر، الدولة تجبره إذا ما قام بالواجب تبيع قسم من الحيوانات حتى تنفق على القسم الآخر، إذا ما كفت تجبره على بيع الحيوانات، لأن هذه حيوانات محترمة وأيضا تريد تعيش وتستحق الحياة وتستحق الأكل. زين، هذا هم بالنسبة للحيوانات. فإذا إطعام هؤلاء من الإطعام الواجب. بعد من الإطعام الواجب إطعام الشخص المشرف على الموت من الجوع. تشوف لك فد إنسان مشرف على الموت من الجوع، فيجب عليك أن تستنقذ حياته، وإذا لم تفعل فأنت مقصر وأنت مسؤول أمام الله وأمام القانون. زين، من الإطعامات الواجبة، من الإطعامات الواجبة الكفارات. تفتلي زين، احنا عندنا مجموعة كفارات مادية. هاي الكفارات مثلا كفارات الإحرام، إذا واحد مثلا ظلل رأسه في وقت لا يجوز له ذلك وهو محرم لازم يذبح ذبيحة ينطيها لمن؟ ينطيها للفقراء، هاي كفارة. أو كفارة الصيد إذا صاد وهو محرم كذلك، وكفارات أخرى أكو في باب الإحرام يذكروها الفقهاء. بعد كفارات أكو اللي بعضها تستوجب إطعام 60 مسكين، 60 مسكين. هذه طبعا واردة في الظهار. ظهار يعني شنو؟ أول كان متعارف عند العرب إذا واحد يريد يبتعد عن زوجته يقولها أنت علي كظهر أمي، هذا يسموه الظهار. الله تعالى تأديبا لهؤلاء قال لازم ينطي. طبعا هنا بعض الكفارات اللي بيها إطعام 60 مسكين بعضها مرتبة، يعني أول عتق رقبة ثم صيام 60 يوم ثم يعني يو هذا هذا أول ما قدر يجي للثاني ما قدر يجي للثالث إطعام 60 مسكين. بعضه لا مخيرة، مثلا إذا واحد أفطر في شهر رمضان عامدا ما بيش يما لا مسافر لا مريض ماكو فد موجب، هذا إفطار عمدي، هذا يستوجب أن واحد من الأشياء الثلاثة يسويه، إما يطعم 60 مسكين وإما يعتق رقبة وإما يصوم شهرين متتابعة. قتل الخطأ أيضا من جملة الكفارات مالته 60 إطعام 60 مسكين. عندك إذا واحد قتل عمدا لأن الثلاثة يشتمل عليه عتق رقبة وصوم 60 يوم شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. بعضهم أكو كذلك إذا واحد في الإفطار أفطر على حرام، هذاك إذا أفطر على حلال واحد من الثلاثة مخير، لكن إذا أفطر على حرام شرب خمرة زنا أبدال ذلك وهو طائم، طبعا الثلاثة غني صيرا ورب السلم من جملة شنو إطعام 60 مسكين، يعني 60 مسكين يستفيدون من اشتباه هذا، من خطأ، من معصية هذا الشخص. بعد من جملة الكفارات كفارات 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين في جملة أشياء منها في القسم الكاذب. إذا واحد يقسم يحلف كذبا، يابا يحلف على أن فلان شيء سوى كذب هو أم يدري، فالكفارة مالته إذا يريد يتوب إطعام 10 مساكين أو صوم 3 أيام. يولا مثلا يحلف يسوي في عمل الفلاني لكن هو ما يسوي، فهذا هم كذلك إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. أحيانا نشوف إطعام مسكين واحد، إطعام مسكين واحد مثل إيش؟ مثل الشيخ والشيخة، الشيخ والشيخة كبروا ذولا والصوم عليهم صعب، إذا الصوم عليهم صعب طبعا يدفعون عن كل يوم مد يعني 3/4 الكيلو طعام، أو يطعمون لهم 60 مسكين يقسمون عليهم طعام. فهذه واحدة. الحامل والمرضع كذلك في بعض الوجوه إطعام مد عن كل يوم 3/4 الكيل. هذا الإنسان المريض الذي من رمضان إلى رمضان المقبل ما صحى وما قدر يصوم، طبعا هذا لما ما يقدر يصوم معناه لازم يدفع عن كل يوم 3/4 الكيلو طعام أكل. على كل حال هالشخص الذي عليه قضاء صوم واجب وراد يقضي وذاك اليوم بقى يعني صام ذاك اليوم، بعد الظهر عند الساعة طبعا من الوقت بعد الظهر فطر، هو فطر عمدي يعني فطر، هذا طبعا عليه القضاء لأنه ما قضى هذا، وإطعام 10 مساكين. يعني انتو تلاحظون لو تحسبوه انذني اشقد يصيرا، يعني اشقد بنفع الفقراء، اشقد بنفع المساكين، اشقد بنفع المستضعفين في الارض. زين، من جملة الاشياء التي الله سبحانه وتعالى امر الناس بها غير موضوع طبعا الموضوع الواجب مثلا بالنسبة للأضحية اللي يروح للحاج يوم العاشر يكون يذبح ذبيحة، طبعا يذبح ذبيحة مستحبة نسويها 3 أثلاث الأضحية، ثلث للفقراء ثلث لإخوان المؤمنين يطعمهم ثلثهم إله، فإذا هم راح يستفيدون الفقراء والمؤمنون. وكذلك الهادي اللي قسم من عنده حكم الأضحية إذا كان في سياق التمتع أو ما شابه، المهم أنه في جهات متعددة أماكن مختلفة الله تعالى خلى الإطعام باسم الكفارة أو باسم أي شيء كان، هذا موجز عن الإطعام الواجب. نجي بالنسبة إلى الإطعام المستحب. الإطعام المستحب كثير جدا، يعني أنت لو تجي للأحاديث التي وردت في فضل إطعام المؤمنين، في فضل إطعام المؤمنين تتعجب واقعا، خصوصا إذا كان المؤمن صائما، وبالأخص إذا كان في شهر رمضان. يعني هو بصورة عامة الإطعام، بصورة عامة الإطعام نفسه للفقراء بالدرجة الأولى، للمتوسطين بالدرجة الثانية، حتى للمؤسرين، مو للمعسرين. أصلا هو الإطعام الله تعالى يحبه، من أخلاق الأنبياء الكرم، من أخلاق الأنبياء السخاء الجود. تشوف تقرأ قضية إبراهيم الخليل عليه السلام لما دخلت عليه الملائكة، ما عرفوا يعني على صورة بشر، شين إيش قد عند وقت هذا اللي راح ذبح لعجل وشوى وحضره، وطبعا العجل مو لحم خالي ياكلون، لابد وياه خبز يو وياه عيش على كل حال تمن شو شنو وجاب إله، إيش قد واخذ وقت. يعني شوف الله تعالى يريد يراوي كرم الأنبياء، وهكذا كل الأنبياء وكل الأوصياء وكل الأئمة وكل أولياء الله وكل المتقين صفة الكرم وصفة السخاء وصفة الجود من أبرز صفاتهم، ومن أعمال الجود والكرم أطعام الطعام. الإمام الباقر سلام الله عليه يدخل عليه في شهر رمضان سدير الصيرفي، يظهر سدير الصيرفي حالة زينة كانت، فالتفت إليه الإمام الباقر عليه السلام قال له أي الليالي هذه، يظهر ليلة داخل عليه بالليل، قال ليالي شهر رمضان سيدي. وماذا يعني شو تريد من السؤال هذا؟ وشيء معلوم أنه إحنا في شهر رمضان، ليالي شهر رمضان شو تريد من الكلمة هذه؟ قال أتقدر أن تعتق في كل ليلة 10 رقاب من ولد إسماعيل؟ أولا قال سيدي أولا دورهم أنا دول من ولد إسماعيل ابن إبراهيم الخليل، وذولا صايرين عبيد بمملوكين بيد الغير، وأنا وين اشتريهم؟ وبعدين الشهر كله معناه 300 واحد، أنا من أجي؟ هذا واحد. ثانيا ما عندي أموال اللي توصل إلى هالحد، ما عندي قدرة مالية إلى هالحد. قال له زين مو 10 تفرة؟ قال له كذلك ما أقدر. قام ينزل له إلى أن وصل واحد ليلية واحد، قال له هم ما أقدر، لأنه هذا بيش ما أقدر أشتريه وأن أعتقه. قال ألا تقدر أن تفطر صائما مؤمنا، يعني تقدم طعام إفطار؟ قال بلى سيدي وعشرة هم أقدر. قال ذاك الذي أرد، ذاك الذي أرد، أنا هذا اللي أريده يا سدير، إن إفطارك أخاك المسلم يعدل عند الله عتق رقبة من أولاد إسماعيل الخليل. لاحظ شلون ثواب. روايات عندنا متعددة أن إطعام المؤمن أفضل عند الله من عتق رقبة، أفضل عند الله من عتق رقبة. هذا الإنسان المملوك تشتريه وتحرره وتخلص حياته من الرق، قد إلى ثواب. هل الطعام الذي تقدمه للمؤمن هذا يعدل ذاك أو أفضل من ذاك؟ في خطبة رمضان، الخطبة الرمضانية اللي يسموها اللي خطبها النبي قبل حلول شهر رمضان، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة، يجي إلى هذا الكلام، إلى هذه العبارة، يقول من فطر منكم أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا كان له عند الله عتق رقبة ومغفرة لذنوبه. قاموا جماعة قالوا له يا رسول الله وليس كلنا نقدر على ذلك. إذن هذه نعمة خاصة بالمستطيعين، خاصة بالأغنياء، كان احنا الفقراء يكفر لنا. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، ولو بشربة ماء. يعني انت اذا ما عندك، ما عندك اصلا، اخوك المؤمن قل له هذا هاي تمرة، انت افطر عليها، فك ريقة مثل ما يقولون عليها، في الاقل انا احصل طبعا مو معنى هذا انه الاغنياء كل واحد يروح ياخذ لفد كم طن تمر ويظل يوزعه ويحسب له، طبعا ذاك الثواب يحصل، ما اقول ما حصل، لكن اذا ما يقدر على الله تعالى ينطي كل واحد على مقداره، واحد يشوف درهم يعطي صدقه الله تعالى يحسب له قد، واحد يعطي مليون مو بالنسبه مو بقد هذا الدرهم، لان مليونير هو امواله كثيره، كل من على مقداره على سعته على قوته على قدرته. فالله سبحانه وتعالى يعطي هذا الثواب للانسان الذي لا يستطيع اكثر من هذا، يعني ابدا ما عنده هذا، ايده يلا توصل الحلقه ما عنده شيء، ف يريد ثوابا يحصل شربت ما يقدم له، ولا أفطر على هذا بل كتب الله تعالى يعطيني ثواب، فكان ما يقدر ينطي إذا هو هم فقير ذاك ينطي إذا يشرب في سبيل اثنيناتهم يحصلون على الثواب العظيم. من الإطعامات المستحبة شنو؟ من الإطعام المستحب الأضحية المستحبة، الأضحية مو بس في منى للحجاج، أنت شايفين تشايفين في يوم عيد ذي الحجة عيد الأضحى مستحب في كل البلاد أن يذبحوا وينفقوا، يعطوا للفقراء يعطوا للضعفاء، يعني الله تعالى يريد يمشي حالة الضعفاء والمعوزين، دول ما يحصلون لحم ما يحصلون زين. من جملتها العقيقة، تأكيد أكو على العقيقة أن الإنسان إذا ولد له مولود، الروايات اللي عندنا تقول مولود بصورة عامة ما يقول ولد يا بنت، وإنما ذكر أم أنثى ما يقول، يقول مولود زين، مستحب يسوي العقيقة، وهاي العقيقة ماكو ضرورة إلا كلش فقراء يعطيهم إياه، لا حتى لو إخوانه يجمعهم ويطعمهم من هذا الحيوان، هذا شيء مستحب ومؤكد. بعد خمسة أشياء أكو اللي مؤكد فيها الولي، شنو ذن الخمسة أشياء؟ أولا الزواج، واحد يتزوج يسوي وليمة على قد قدرته، واحد يقدر يعزم عشرة، واحد يقدر يعزم ألف، كل واحد على مقدار. بعد إذا ولد له مولود هم كذلك مستحب أن يسوي وليمة ويطعم إخوانه والمؤمنين. بعد ثالث عند الختان، ولد له ولد يريد ختنة يوم السابع أو أي يوم آخر، فهم مستحب للختان غير الولادة، ولادة على كثرة للختان. بعد مستحب الوليمة لشراء الدار، واحد اشترى له بيت فيكون البيت مبروك، يدعو إخوانه يدعو المؤمنين، كل ما يكونون فقراء بعد أفضل. ومن جملة الوليمة ماذا؟ وليمة الرجوع من الحج، إذا رجع واحد من الحج أيضا مستحب أن يصنع وليمة شكرا لله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليه من نعمة السفر إلى الحج. هذه مجموعة أماكن، مجموعة أشياء اللي الإسلام يؤكد على فيها على الإطعام. وبصورة عامة، بصورة عامة الإطعام مستحب ومؤكد عليه. وشفت رواية ملفتة للنظر، يقول أن الإمام صادق سلام الله عليه يقول للواحد من أصحابه، يقول لهم تدعو إخوانك إلى بيتك؟ قال نعم سيدي، قدم لهم الطعام. قال إن فضلهم عليك أكثر من فضلك عليهم. استغرب، قال سيدي أنا أسوي الطعام وأتعب وقدم لهم إياه زين، جايبهم للبيت وتعبان، بعدين هم لهم فضل علي؟ أنا ما لي فضل أنا عليهم؟ قال نعم لهم الفضل عليه. قال كيف لهم الفضل عليه؟ قال لأنهم يدخلون عليك بالمغفرة، والفضل الإلهي، ويخرجون منك بذنوبك وذنوب أهلك، يخرجون منك بذنوبك، فهم لهم فضل وأنت لك فضل. على كل حال هذه كلها تأكيدات في سبيل أن الإنسان المؤمن يكون كريم النفس رقيق القلب، لأن هذا لما يطعم الفقراء يطعم اليتامى يطعم المساكين، لما يساعد هذا دليل على أنه أول إنسان اجتماعي، ثم مو أناني، لأن أناني بخيل بس يجمع النفس ما له شغل، الدنيا احترقت قلت احترق، الناس ضعفاء ماتوا من الجوع ما يهم، يهم روحه فقط، هذا غلط. هذا زين، يريد الإنسان يصير سامح، يريد الإنسان يصير عاطفي، يصير عنده رحمة في قلبه، عنده شفقة بالنسبة للآخر. الإمام الرضا سلام الله عليه، إمام الرضا كان إذا جابوا له، إذا جلس على السفرة، طبعا أنواع الطعام اللي موجود خصوصا لما كان في مدينة مار وولي العهد، بعد طعامهم كانوا يجيبوه من البلاد، فيقعد الإمام يقول علي بصحفة، صحفة يعني قد ماعون كبير، إناء كبير يجيبوه صلي، وشكوا من الأكل الطيب، شيل قطعة من هناك اللي هنا، قطعة اللحم هناك، قطعة السمك هناك، قطعة وهكذا يترسل هذا، يقول هذا احملوه للفقراء، احملوه للفقراء. ثم الإمام يعلق على يقول علم الله سبحانه وتعالى أنه ليس كل الناس يقدر على عتق رقبة، فجعل لهم سبيلا إلى الجنة. ثم يتلو هذه الآية الكريمة، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة. ومع هذا أكو روايات أكو كلمات للإمام الرضا، والأئمة يقول مع هذا أنا خايف، لأنه أنا أطلع في شكو عندي نعمة أطلع من عندها قسم للناس للضعفاء للفقراء، ومع هذا خايف أن أكون مقصرا. طبعا هو معصوم، لكنه درس هذا إلنا أن نبتعد عن البخل وصير عندنا فد روحية كريمة، خصوصا في شهر رمضان، باعتبار أنه هواية أكو ناس فقراء ضعفاء ما يقدر يشتغل ويصوم، يو على عائلته صعب القضية. فإذا كان هناك إطعام يصير، إذا كان هناك مساعدة لهؤلاء، فمعناه يقدرون يطيعون الله سبحانه وتعالى ويؤدون هذا الواجب على أحسن ما يرام، ثم يدعون لهذا الإنسان المعطي، لهذا الإنسان المنفق، وهذا طبعا فيه فضل كبير. وسلام الله على الحسين إذ يقول إذا جادت الدنيا عليك فجد بها على الخلق طرا قبل أن تتفلتي، فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت، ولا البخل يبقيها إذا هي ولت، لأنه إذا أقبلت جاءت تقاد بشعرة، وإن أدبرت راحت تقد السلاسل، نعوذ بالله. إذن ما دام عند نعمة أكو ضريبة على كل نعمة، الله سبحانه وتعالى جعل حقا للضعفاء والفقراء، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وخصوصا قلنا موضوع الإطعام فيه ثواب عظيم. الشيخ المجلس رضوان الله عليه يذكر في البحار، وطبعا سبط ابن الجوزي الحنفي يذكر عن جده ابن الجوزي، يذكر هالقضية هذه من بعض المنامات النافعة، وطبعا ذولا من علماء إخواننا السنة. يقول في مدينة بلخ، بلخ وسمرقند وبخارى وقشقند، هذه في جمهورية أوزبكستان اليوم، أوزبكستان هذه وما والاه كلها تابعة كانت إلى خراسان في العهد القديم، كلها كانت تابعة إلى خراسان، خراسان كبيرة كانت كلش إلى أن توصل إلى ثلاث أرباع أفغانستان والمناطق الأخرى أوزبكستان ومشابه وتركمانستان، هذه كلها مالت. المهم يقول سيد علوي شريف قاعد هناك وفقير الحال، توفاه الله، خلص زوجة وبناه ضعفاء ما عندهم شيء. المرأة فكرت تبقى هنا معناه ضعيفة فقيرة ما عندها شيء، يعني عار عليها صعب عليها، خلي تطلع إلى مكان آخر. راحت إلى سمرقان، قالت الله كريم هناك الله يستحن. إجت إلى ذاك المكان فاردة الدنيا وهي ضعيفة وأطفالها بناتها ضعفاء، وين تروح؟ جابتهم للمسجد، خلتهم بالمسجد، وطلعت هي من المسجد تروح تسترجع شوف شو راح تسوي. مرت مكان شافت ناس مجتمعين على واحد، من هذا؟ قالوا هذا شيخ البلد، رجل مسلم يقال له شيخ البلد. اجت سلمت عليه، ذكرت له قصتها، انا علوية وزوجة علوي وعندي بنات علويات وحالتي كذا. قالها شي ببين على انك علوية، بس هذا هم سقيح، مو علوية يعني غير علوية يعني كل ما تأخذ قدم لها فت مساعدة، ما تريد إلا كنت تطيها من الخمس، تطيها من الحق حق السادات، تطيها من حق الفقراء. لكن أكو بعض ناس صعبين ما يريد ينطي، فيقوم يدور حجر. وزين هاي المن تعرف هناك ومن يعرفها؟ خلت وراح، لكن متأثرة متألمة. أثناء الطريق شافت جماعة يجتمعين على رجل، سألت من هذا؟ قالوا ضامن البلد. الساعة هذه طبعا أوصاف ونعوت كانت ذاك اليوم، شنو مقدارها؟ رئيس بلدية هذا ما أدري، على كل حال بس يسموها ضامن البلد ولا شيخ البلد. فسألت عنه، قالوا له هذا مجوسي، بس على كل حال المنطقة بها مسلمين وغير مسلمين. مع هذا صار بقلبها أن شافت الناس يجون يقضي حوائجهم، قالت فلكت يقضي حاجتي، لأن الإنسان إذا مضطر، إذا مضطر إلى شيء شو يسوي؟ إجت وأخبرته بحالها، قالها عجيب بناتك بالمسجد، يا مسجد انطت العنوان فلان مكان. فصاح للقادم قال له فوت داخل، قل لسيدتك يعني زوجته فلتلبس ملابسها ولتأتي، يعني عندنا طلعة. شوف لاب شوية، اجت المرأة وياها قدامات، قال لها اذهبي مع هذه المرأة واتي ببناتها وادخليهم في الدار الفلانية. اكو بعض عندهم مجموعة دور واحد يوم الثاني، وقومي بواجبهم. يقول صدق، اجت هاي المرأة ويا الخدامات، جابوا البنات خلونا بدار، ودونا للحمام، غسلونا، لبسونا ملابس جديدة، جابونا غذاء طيب، ارتاحين ذيك الليلة. زين، هذه بالنسبة إلى هذا الرجل. ذيك الليلة رجل من المؤمنين من أخيار البلدة، أخيار سمرقند، ذيك الليلة يشوف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فالعفو هو ذاك ضامن، هو ذاك شيخ البلد يشوف النبي في المنام، أقبل سلم عليه في عرفات القيامة، وشاف هناك قد قصر أخضر من الزمرد الأخضر. إجا سلم على النبي، النبي أعرض عنه، قال له سيدي أنا مسلم، أنا محب إليك، أنا من أتباعك، أنا من أمتك. قال له قدم البينة على ما تقول. قال له سيدي أنا الصحراء القيامة، وين عندي على شاهد بينة، شو أجيب هنا؟ قال له شلون طلبت البينة من العلوية؟ ما قلت أن هذه ضعيفة توها جاي للبلد، من يعرفها؟ المن تعرف؟ يقول ذاك الوقت تألم، قال له شوف هذا القصر للشخص الذي آوى هذه المرأة وبناتها في بيته. هذا قام من النوم مدهوش، قام يسأل هاي المرأة شفتوها وين راحت؟ من اللي آواها؟ من الذي قام بشؤونها؟ قالوا له ضامن البلد. عجيب، ضامن البلد، صدق ضامن البلد، ضامن البلد مجوسي. قالوا على كل حال، فإجا إلى بيت ضامن البلد، دق الباب طلع له، قال له هذول عندك؟ قال له إيه. قال له أنا مسلم وذول مسلمين وانت مجوسي، شلون تخليهم عندك؟ اعطيني اياهم. قال له ابدا. قال له هاي 1000 دينار. قال له لو 100,000 تعطيني ما تقول. قال له شو تقول؟ توسل بي ما قبل. قال له خل اقول لك الصحيح اسمع. قال نعم. قال له خاف شف الطيف، ترى الطيف اللي شفته انا هم شفته، وذاك القصر الاخضر من زمرد ذاك طار إلي، وأنا ببركة هذه العلوية وبناتها صرت مسلما، وعائلتي وأولادي وأهل بيتي كلهم صاروا مسلمين ببركة. شوف يا أخي، واحد يرحم واحد إيش قد إلى عند الله كرامة، يقدم طعام، يقدم طعام لضعفاء، يقدم طعام لفقراء، إيش قد إلى عند الله سبحانه وتعالى كرامة. هنا هم على موضوع الإطعام، بخصوص الإطعام هم يذكر قصة ثانية أيضا، هو هذا سبط بن الجوزي عن جده، عن جده يقول في بعض المدن واحد مجوسي و زوج ابنته، صفهم جيرانهم اكو علويات فقيرات ما عندهم احد، فاقدات ابوهن ايضا، هذا سوى له وليمه كبيره جدا وطعام ورائحه الطعام وشيء، فقدم شيء الكثير فرحان بزواج ولده. يقول ذني وحده من ذني البنات، تعرف ذاك الوقت البيوت مكشوفة، مو هولو ما هولو مسدود ما يجي صوت، بيوت مكشوفة، واحدة قالت أذان هذا الرجل برائحة طعامي، أذان يعني أذان بيش يعني نشتهي احنا همات وما عدنا. يقول هو لما سمع قال احملوا لهم الطعام واحملوا لهم الأموال، فحملوا لهم الطعام حملوا لهم الأموال. هذه لما جيء بطعام إلى يصع قالت له لا تأكلوش، شلون عاقلة هاي الطفلة؟ قالت ارفعوا رؤوسكم وأيديكم إلى السماء وقولوا اللهم اللهم اغفر لهذا الرجل واحشره مع جدنا رسول الله، مع جدنا رسول. استمع الرجل، سمع الرجل، خب ساكت لأنه هو ما معترف برسول الله ولا معترف بالإسلام. بالليل واحد من المؤمنين شاف الطيف، شاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول له اذهب إلى فلان المجوس قل له لقد استجيبت الدعوة فيك. هذا قام من النوم صدوق كذب، هذا مجوسي ما يعترف بالنبي ولا يعترف بالإسلام، سأنا أروح أقول لرسول الله شيء ما يضحك علي، يوم يقول قاعد مثلا مقلف علي ما زحوية. ليلة الثانية هم كذلك شاف، ليلة الثالثة هم شاف النبي، فقال بعد ما يجوز أن أمتنع، أقبل إليه سلم، قال له لقد استجيبت الدعوة فيك. فالتفت إليه قال أتعلم ما هي الدعوة؟ تعلم ما هي الدعوة؟ قال لا أنا ما أريد أسألك شنو هي الدعوة. قال له القضية كيف وكيف، هذه قدمت لهم طعام ودعت الله سبحانه وتعالى أن يوفقني ويغفر لي ويحشرني مع جدها رسول الله، والله استجاب الدعاء وأنا ببركة رسول الله، لأني آمنت أسلمت ببركة دعوة رسول الله وأن النبي شكرني على عملي هذا، كلنا صرنا مسلمين، أنا عائلتي أطفالي كل احنا صرنا مسلمين ببركة رسول الله وآله الطاهرين. إذن هذا الإطعام وهذا الإكرام لكل واحد، لكل إنسان مهم، خصوصا الإنسان اللي مكسور الخاطر مكسور القلب، خصوصا لليتامى، خصوصا للضعفاء. كل ما كان الإنسان أكثر، كل ما كان الإنسان أكثر احتياجا كان إطعامه وقضاء حاجته ثواب أكثر. نشوف ذولا اللي يقدم طعام لذرية رسول الله، النبي راداره يشتغل ويعلم على أنه من اللي يقدم خدمة، من اللي يقدم طعام، من اللي سوى شيء إلى ذريته يشكرهم ويجزيهم أحسن جزاء. طبعا بالمقابل شنو؟ بالمقابل من يظلمهم من يؤذيهم الله تعالى يعذبه عذابا شديدا، لأنه ذول ذرية طيبة طاهرة. الله تعالى أوجب حق رسوله، أوجب حق أهل بيت الرسول على الناس. ما أدري شنو جواب هؤلاء الأعداء، أعداء أهل البيت، إذ ظلموا أهل البيت لا صغير منهم نجا لا كبير منهم نجا، يعني لا رحموا لهم كبير منهم، لا رحموا لهم امرأة، لا رحموا لهم طفل، لا رحموا لهم رضيع. ايش سووا بأهل البيت؟ ايش سووا بأهل البيت؟ ما ذنبوا أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا، تركوهم شتى مصائب وأجمعها فضيعة، حتى منعهم من البكاء على أهليهم، فإن يبكي اليتيم أباه شجوا مسحنا سياقهم رأس اليتيم. يقول الراوي بينا نحن في طريق الشام، وإذا بالرمح الذي على رأس الحسين قد نبت في الأرض، تقدم القوم إليه كلما حاولوا أن يرفعوا ما تمكنوا، فأخبروا رئيسهم زجر بن قيس قال اذهبوا إلى ولده زين العابدين. فسدوا أقبلوا إلى الإمام زين العابدين، يا ابن رسول الله إن الرمح الذي على رأس أبيك الحسين قد نبت في الأرض، كلما ربنا أن نحركه لم نستطع، شو نسوي؟ التفت الإمام وهو باكيا قال إن أبي يرعى عياله وأطفاله، شهداء أحياء عند الله يرزقون، من ما كان يقلون رأس الحسين عليه السلام وجه ذاك الصوب كان يندار وجهه إلى عياله وأطفاله ودموعه تسيل على خدين. التفت إليهم قال سلوا النساء والأطفال لعل طفلة سقطت أو طفلا وقع، فجاءوا يسألون النساء يا غا وإذا بهم يسمعون صوتا ضعيفا من يتيمة للحسين تركض خلف الضعينة خلف العاقفلة. أثاري دولة بعد ما مجهجر الوقت قايمين ما جمعوا الأطفال كلهم، هاي ظلت نايمة ما حد التفت لها، لما طلعت الشمس عليها فزت شافت روحها واحد يجت تركض ورا القافلة، قفوا لليتيمة الذليلة من المسؤول عنها؟ أم المصائب زينب، نزلت إليها الحوراء زينب ما بيها يا الماء هم من سجين وللشاء يا يا يا يا يا يا يا للشاء يا أمناوين أجب برمح راس الحسين تناقة وعلى شيلة أربعين ما قدروا وردهم أيسين ينادون يا علة التكوين يا ابن الحسين وقف راس ابوك احكي انا الحين ولا تلضعين يدير بالعين قال لهم يسأل الخواتين يا طفل يا طفل يا مطيحين قاموا يسألون النساوين لم صوت يشي الصخر ونين يا بتان وتان اليتيم يا المضعنين نزلت إليها الحوراء زينب حملتها أقبلت بها إلى القافلة والله حيرتني أحكيا والله حيرتني يا أنا حربة بجريرك يا يا يا يا لفتني شالي يا ابن أمي جبتني جبتني وبديار غربة ضيعتني وبد يا الغربة يا يا يا عتني أحم الضايع غات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين الذين توسل بهم آدم إليك فتبت عليه وقضيت حاجته صل على محمد وآل محمد واقض حوائجنا يا الله اشف مرضى المؤمنين أد ديون المديونين اقض حوائج المحتاجين اكف مهمات السائلين اكتبنا من عبادك الصالحين وفقنا لما يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر وقيام ليالي وتلاوة كتابك فيه تقبل أعمالنا بخير قبولك اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى آمنا في أوطاننا وآمن المسلمين جميعا في أوطانهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا واحفظ وايد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين المؤسسون لهذا المجلس الشريف تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين بلغ الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.